اللهم صل وسلم عليك ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولولينا الحاضرين لجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال ابن القيس: دليل كخبروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل. نعم. قوله دليل نعت لقرس هذا المنجرد الذي تقدم بمنجرد، هذا نعت آخر، نعوت كثيرة. درير أي كثير الدوران، درير كثير الدوران، وفعيل هذا هنا درير، يأتي هذا الوزن لمبالغة المفعول، وقد يأتي لمبالغة فعل الفاعل أي يفعل إيش؟ الدوران كثير، لكن الدرير هنا هو ليس بالدوران لأنه الدر فقط، تفهم؟ لكن معناه الدوران، إلا أنه الدرير دره يدره كذا، يعني جعله يتحرك بقوة، هو ما ليس فيه دوران بالنون، لكن وليس فيه الواو في العين، إنما هذا الدر، شوف، لكن معناه الدوران، كثرة الدوران الذي يفعل الدوران كثيرا. كخذروف الوليد، كآلة الوليد، آلة تسمى الخذروف، وهذا كان قديما عندهم، ما أدري كيف يسمعونه هكذا، الولد إذا صنعه يجعل فيه خيط ويحره فإذا به يسرع، ما تعرفونه، هذا يقول خذروف، خذروف الوليد، آلة من آلات اللعب للوليد، كخذروف الوليد أمره، هذا نعت للخذروف، أمره، شوف يبين كيف يكون الخذروف يتحرك بكثرة، أمره تتابع كفيه، يصف هذا الخذروف كيف يشغل، كيف يعمل به، أمره أي أحكم مره أو جعله يمر أو أمر جعله يمر بكثرة، جعله لأن أمر يمر جعله يمر بكثرة، أمره تتابع كفيه، تتابع كفيه لأن يحرك بكفيه، ولذلك ثم بعد ذلك يتركه فإذا به يتحرك بنفسه وينحل هكذا، تتابع كفيه بخيط موصل، هذا الخيط لابد يكون في الخذروف حتى يكثر الصبي أو الوليد، الوليد هنا الصغير كالصبي تماما، فهذا الخذروف بهذا الخيط يستطيع أن يحرك الوليد هذا الخذروف ويلعب بهذا الخذروف. وقوله خيط موصل أي وصل بهذا الخذروف، كأن يدخل فيه على صورة معروفة عندهم ويحرك ثم يترك، بعد تحريك الولد له يتركه فينحل بنفسه، أو ينحل هذا الخيط الذي أدره كثيرا في الخذروف ثم يتحرك الخذروف فتراه بقوة يتحرك هكذا. نعم. قال له: أيطل ضبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تكفل. يقول له أي لهذا هذا الفرس منجرد هذا، له كل هذه أوصاف وهي أوصاف واقعية كما سبق قلت لكم، له أيطل ظبي، أيطل ظبي، الأيطل يقصد به الفخذين إلى فوق، ما أدري كذا، الفخذين إلى فوق إلى حتى يتصل بالظهر، هذا الجزء من الرجل إلى الظهر يقال له الأيطل، ويشيت قلدا هي المؤخرة، مؤخرة أيطل ظبي، لأن هذين الجزئين من الفخذ إلى وراء يتشكل ويتجمع منهما تتجمع منهم المؤخرة أو العجيزة مثلا، فيقول له أيطل ظبي، ومثلا أيطل ظبي، والظبي معروف هذا حيوان معروف من الوحوش المستحسنة عند العرب، ويذكر ويأتي ذكرها كثيرا في أشعارهم، وقد يشبهون المرأة أو الرجل بظبي أو بظبية. له أيطل ظبي وساق نعامة، هذا الفرس أو هذا المنجرد المنجرد هذا، وساق نعامة أي في الطول، هذا الحصان أو هذا الفرس ساقاه طويلتان كساقي نعامة، والنعامة أنثى الظليم، والظليم أو الهيق في لغة العرب ذكر النعام، ذكر النعامة، ذكر النعامة يقال له ظليم أو هيق. ظليم، ظليم. إذا له أي تلاظين وساق نعامة، شبه ساقي فرسه بساقي النعامة في الطول، في الطول. وساق نعامة وإرخاء سرحان، الإرخاء نوع من الجري، أي له جري كجري السرحان، والسرحان الذئب. إذا كان يجري هذا الفرس لسرعته في الجري فهو في سرعته كأنه خفيف مثل خفة الذئب، فيجري بسرعة هكذا كأنه خفيف الجسم مع أنه ثقيل، هذا غريب. هذا وصف فرسه. وإرخاء السرحان، ومعنى الإرخاء يعني التتابع في الجري هكذا، هذا المراد بالإرخاء، ومعنى الإرخاء الإسدال هكذا، لكن يريد به هنا الجري، جري سرحان، والسرحان من أسماء الذئب وجمعه سراحين. وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، وتقريب تدفل، تقريب ثعلب أو ولد الثعلب، نوع من الذئاب أو هو ثعلب. تقريب تدفل، والتقريب جريه، يقرب في جريه، كأنه هو لقصر الساقين وهكذا تجده يسرع لكنه يتابع في وضع قدمه موضع الآخر بسرعة هكذا، فيقال له تقريب، فهو اسم جري لهذا الثعلب. نعم. قال ضليع إذا استدبرته سد فرجه، ضليع، ضليع أي مليء إن شئت، وهو مأخوذ من الضلاعة، الضلاعة قوة وغلظة الأعضاء. هذا يقال الضلاع، الضليع، ومعناه قوي ممتلئ، ليس بنحيف، ضليع. وقد يقال أحيانا لبعض العلماء أو بعض العالم إنه ضليع، معناه قوي ووسيع في العلم مثلا، كما يقال متين أيضا، قد يقال متين. كما سبقا قلنا لك هذا، لكم أو لغيركم في هذا، نقلنا كلاما لأهل من ينبغي أن ينقل كلامه للشيخ في العلم، وهو الشيخ محمد الخضر حسين التونسي الأزهري رحمه الله، فهو يقول العالم المتين لا يرضى أن يكون في كلامه ضعف، ضعف. مثلا فقد يقال عالم الضليع، هذا المراد. إذن إيش ضليع؟ أي قوي متين هكذا. أيوة. إذا استدبرته سد فرجه. إذا استدبرته، أي إذا أتيت وراء دبره، وراءه خلفه، إذا استدبرته أتيت دبره أي خلفه. إذا أتيت خلفه ماذا يفعل؟ كأنه عاقل، ماذا يقول؟ سد فرجه أي سد من فرجه من الأيطلين، أي من الفخذ في الوراء، يعني مؤخرته، الفرج لهذا الذي هو عضو معروف يسده. سد فرجه. نعم. بضاف بضاف أي بذيل ضاف، فضاف هذا نعت لمنعوت محذوف، أي بضاف أي بمسترخ سابل، هذا معنى الضاف، وهو اسم فاعل الضفا، أي إذا استرخى والسبق والنزل كذا ها لطوله وكثرته، فيقال هذا الضاف، أي ضاف أي مسترخ يسد فرجه بذنب ضاف أي وسيع، ذنب طويل كذا وسيع. نعم. فويق الأرض ليس بأحزن. فويق الأرض أي ضاف نازل فويق الأرض، فويق الأرض معناه لطوله وكونه ضافيا تجده ينزل إلى قرب الأرض، فقال فويق الأرض، هذا وصف لإيش؟ لكونه ضافيا، فهم واقعون في الوصف. نعم. ليس بأعزل. الأعزل يطلق، الأعزل معروف أنه يكون لمن لا سلاح له، وهنا وصف إيش؟ وصف هذا إيش؟ الذنب هذا. ليس بأعزل، ليس بأقصر، ليس بخال من الشعر ومن كذا ومن كذا ومن كذا مما هو الصفات الكاملة لهذا الشعر الضافي، هذا هو المراد بالأعزل هنا. نعم. قال كأن على المتنين منه إذا انتحر مداك عروس أو صلاة يتحن ظالم. نعم. كأن إيش؟ على المتنين منه، أي كأن على المتنين منه، المتنين يعني الجنبين، كان يريد هكذا يقول، كأن على الجنبين منه، من هذا الذنب أو من هذا الفرس، والظاهر أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيكون الذنب على هذا، كأن على المتنين منه أي الجانبين منه إذا انتحى مداك عروس، إذا انتحى إذا كان في الناحية، إذا وجدتها هكذا، وجدت هذا الذنب في هذا الفرس من بعيد هكذا وأنت تبصر جيدا ورأيت متنيه، كأن هذين المتنين أو كأن هذا الذنب في هذه الحالة، ترى المتنين مداك عروس، ومداك هذا اسم مكان أو آلة، اسم مكان يستعمل في الآلة أيضا، قد يكون محل الدوك، داكه يدوكه أي خلطه ودقه، مداك عروس، وأي محل دوك العروس لطيبه، نوع من الطيب عندهم كانوا يسمعونه هكذا، يكون يوضع على شيء ويطحن ويقلب يمنة ويسرى حتى يكون دقيقا، مداك عروس أو إيش؟ أو صراية حنظل، والحنظل شجر من أشجر العرب معروف ثمرته أو حبته ثمرته بالمرارة الشديدة، والصرايا هذا هذه الحبات أو الحبات التي في ثمرة الحنظل، فكانوا يدكون هذا أيضا، يدكونه ويستعملون في أمور عندهم هكذا، فيشبه متنى أو يشبه متنى الذنب لهذا الفرس هذه الآلة للدك، هذه الآلة لدك سراية حنظل أو لدك وداك ودوك، دك ودوك معا، دكه يدكه أو داكه يدوكه، والمستعمل هنا يشبه مداك عروس، يشبه آلة لعمل هذا الشيء، لعمل الدوك للعطر، وما للعطر لنوع من العطر عندهم يكون من الحبوب أو هكذا كسراية حنظل. نعم. قال كأن دماء الهاديات بنحره، كأن إيش؟ دماء الهاديات بنحره، أيوة، وصارت حناء بشيب مرجل، كأن دماء الهاديات يشبه أيضا، كأن دماء الهاديات، الدماء جمع الدم، والهاديات أي الوحوش الهاديات أي المتقدمات التي جرت وسبقت، هذا معنى الهاديات هنا، دماء هذه الهاديات مع سبقها فإنها فإن فرسه يلحقها، فإذا لحقها فإذا لحقها ماذا يصير حتى يخرج الدم أو حتى تخرج الدماء؟ فإن هو نفسه نفس هذا الرجل امرؤ القيس يقتل أو يرمي أو يطعن هذه الهاديات عند لحاق فرسه بها، فيخرج فتخرج دماء منها وتسيل وتنتشر إلى نحر فرسه، إلى إيش؟ نحر فرسه. هذا المراد، تعلى دماء الهاديات بنحره، والنحر العنق أو محل ذبح الإبل مثلا، هو في الوسط يقال له نحر، في أعلى الصدر إلى أسفل العنق يقال له النحر، يطلق النحر على هذا في كلام العرب، وقد يطلق على الصدر أيضا وهكذا، لكن هنا يقصد به مقدمته عنقه هكذا. دماء الهاديات بالنحر تقع على نحر هذا الفرس، فإذا رأيت هذه الدماء كأنها إيش؟ عصارة حناء، كأنها عصارة حناء، عصارة حناء. والحناء من النبات التي من نبتة لها أوراق كذا، كانوا يستعملونه في التزين، النساء كنا يستعملها حتى الآن عندهم، يقال الحنة. فلو وضعت عليه الماء بعد دقته هذا الماء يكون أحمر وهكذا. فالدماء هذه على نحر هذا الفرس يشبه عصارة حناء، أي الماء المعصور المأخوذ من الحنة. إذا دخلت الحناء ووضعت في الماء، هذا الماء لو رششته على هذا الفرس أو غيره تجدك لون أحمر. إذن فالدماء هذه الهاديات كعصارة حناء، وعصارة على وزن فعالة، يستعمل لما تفه أو تفه من الأشياء في لغة العرب، فيقال نخالة وقمامة وزبالة وما أشبه ذلك. هذا وزن قياسي في لغة العرب للأشياء التي تكون تافها يسترذل، أو أحيانا يسترذل، ليس أحيانا يسترذل، الشيء الذي يسترذل يطلق ويؤتى بالاسم على هذه الصيغة في فن الصرف للدلالة على شيء مسترذل. قمامة أو قلامة لأنك تطوى الظفر، فما قطعته من الظفر يعني يطرح وهكذا. إذن فهذا لذلك على عصارة، أي تعصر على كل هذا، تأخذ العصارة تعصر الماء المأخوذ من الحناء، يقال له عصارة حناء بشيب مرجلي، بشيب مرجلي أي بالشعر، هذا الشعر فيه شيب، أو شعر شيب مرجل أي مسرح وهكذا. نعم، وصلى الله.